ما يلزم من التمطيط. تحسين الصوت هذا مطلوب مستحب. أما التلحين مكروه، تلحين الأذان، تلحين القراءة. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لمؤذن له يلحن القراءة: أذن أذان سمحا وإلا فاعتزلنا. في بعض المؤذنين يلحن كل ما جاء الصوت، يأتي بصوت حي على الصلاة، كل ما جاء الصوت يأتي بصوت هل تغني، ما يصلح، هذا مكروه، تركه أولى. وكذلك القراءة، قراءة القرآن ما ينبغي الإنسان يلحن، مكروه التلحين، لا يلحن القراءة ولا الأذان، وإنما يحسن صوت القراءة لا بأس أو بالأذان. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود، يعني أعطي الصوت الحسن، مزمار الصوت الحسن من مزامير آل داود، من الصوت الحسن. أصل الزمر الغناء، مراد هنا بالمزمار الصوت الحسن. أعطي صوتا حسنا من أصواته الحسنة، مزار آل داود، آل داود نفسه، آل الشيخ في الغالب مثل آل إبراهيم يدخل دخول الأولية، إبراهيم آل محمد يدخل النبي دخول الأولية. نعم. والمراد به داود نفسه، يعني أعطي صوتا حسنا من أصواته، من أصوات داود الحسنة. نعم. وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان رضي الله عنه حسن الصوت، كان حسن الصوت والقراءة. في الآخر: لو علمت لحبرته لك تحبيرا، إلى حسنته تحسينا، يعني من أجل استماع حتى يقر عليه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. نعم. والترجيع الترديد والتكرار للقراءة بقصد التخشع والتحزن مع تحسين الصوت، قالوا ترجيع ترداد والتكرار للقراءة بقصد التخشع والتحزن مع تحسين الصوت. ومنه الترجيع في الأذان، في أذان أبي محذورة كان إذن فيه ترجيع، وأذان بلال ليس فيه ترجيع. وذلك أن أبا محذورة يأتي بالشهادتين سرا، علمه النبي صلى الله عليه وسلم. الأذان له أنواع، النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة هكذا الترجيع، يأتي بالشهادتين سرا ثم يأتي بهما جهرا، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله سرا، ثم يرفع صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا الترجيع، يعني يأتي بالشهادتين ثم يرجع به، يأتي بهما مرة أخرى، يأتي بهما سرا ثم يأتي بهما جهرا، فيكون أذان أبي محذورة 19 جملة. وأما أذان بلال ليس في ترجيع، يكون 15 جملة، الشهادتين أربع جمل، أذان أبي محذورة 8 جمل، 4 سرا و4 جهرا. فالترجيع معناها الرجوع إلى الشيء، ترجيع القراءة التكرار والترداد بقصد التخشع والتحزن. قال أبو معاوية: لولا أن يجتمع الناس لحكيت لكم قراءة النبي، لولا أن يجتمع الناس يغشوه لسماع قراءته لحكيت لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به. جاء في عن عبد الله المغفل أنهما حكى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: كان الله عليما في قراءة في سورة الفتح، وكان الله عليما حكيما. نعم. هكذا جاء في الحديث عن الله المغفل، وأنه كرر الألف. نعم. رجعها. نعم. نعم. هذا في يشمل هذا يشمل هذا، لكن عبد المغفل جاء في الحديث أنه الحرف الأخير. نعم. جائز يا شيخ الحرف الأخير تكراره؟

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة. فيها الفصل، المؤمن منفصل على الكفرة من أهل الكتاب ومن الوثنيين، منفصل عنهم متميز، لا يوافقهم لا في اعتقادهم ولا في أخلاقهم ولا في أعمالهم. ثم فيها جزاء الكفار وجزاء المؤمنين، فيها سورة عظيمة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص، قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه. عن عبيدة، عبيدة بن عمرو السلماني. نعم. الله عنك. عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي، فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. اللهم صل وسلم. تذكر عليه الصلاة والسلام هذا الموقف العظيم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. تذكر هذا الموقف العظيم فبكى عليه الصلاة والسلام، سالت دموعه، قرأ عليهم من أول سورة النساء حتى وصل إلى هذه الآية، يعني قريب من نصف جزء تقريبا، هذه منقبة لا زيادة على نصف جزء، وهي منقبة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول، أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أشتهي، وفي اللفظ الآخر، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ علي سورة النساء من أولها حتى وصل هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد. فغمزه الرجل فإذا دموع، وفي اللفظ الآخر فقال: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، عليه الصلاة والسلام. نعم. حسب يعني يكفي يعني. نعم. حدثنا هناد بن السري ومن جاب بن الحارث التميمي. يعني التخشع والتدبر للقراءة، التحزن والبكاء، كل هذا مطلوب. نعم. لا ينبغي الإنسان، لا، الصحابة كانوا يبكون بالدموع، دمع العين بدون صوت، كان عندهم ثبات وقوة، كما قال الله: تقشعر جلودهم وتلين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين أخشون ربهم وتلين جلودهم إلى ذكر الله، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هكذا كانت توجل قلوبهم وتلين وتخشع. لكن عندهم ثبات وقوة، ليسوا كالتابعي كما ذكر العلامة الإمام الشيخ ابن تيمية رحمه الله، كما كالتابعين من أهل البصرة وكوفة، بعد كأنه يحصل عندهم بكاء زيادة على ما عندهم ثبات، كان يغمى عليه الواحد ويغشى ويحمل وقد يموت يصعق. هذا حصل لكثير من قراء التابعين من أهل الكوفة، لكن الصحابة ما حصل لهم شيء من هذا، عندهم ثبات وقوة، فحالتهم أكمل من حالة التابعين من أهل الكوفة. نعم. لا يرفع صوته حتى لا يدخله الرياء، يحاول يخفيه. نعم. حدثنا كانوا ايش؟ اي نعم، هذا حصل من بعض. لا، هذا ما يستطيع، ما هو باختياره، ما هو باختياره هذا معذور في هذا الحال، لكن حالة الصحابة أكبر من حالته، ولو كان ما هو باختياره، فحالة الصحابة الشيخ سامح أكبر من حالة التابعين، فإنهم كما قال الله: تقشعر جلودهم وتوجل قلوبهم وعندهم ثبات، بخلاف العباد من أهل الكوفة متأخرين، فإنهم ما عندهم ثبات، وإنما يصعق الواحد ويغمى عليه ويحمل وقد يموت. نعم، حالة الصحابة أكبر من حالته. نعم. نعم. جلان الغش. نعم، هذه